نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ايه شيخ محمد، ما حكم لبس الرجال للنظارات والساعات المطلية بالذهب؟ لا أرى أن يلبسوها. لأن هذه بمنزلة التحلي بالذهب، والتحلي بالذهب إنما يكون للنساء. هذا إذا كان الذهب له جرم، أما مجرد اللون فلا بأس به، ولكن مع ذلك لا أحبذ أن يلبسه الرجل لئلا يتهم أو يقتدى به إن كان قدوة. والحمد لله الآن ظهرت معادن أحسن من الذهب ولا تفتى وهي قوية. نعم. وأرخص من الذهب، من المموهد بالذهب. نعم.